في حديث جبريل وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها أركان الإيمان. الحديث حديث عن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي حبيب بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا في جنازة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكس بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا بل كتب الله مكانها كتب مكانها من النار أو من الجنة. هذا يدل على سابق القدر ويدل عليه قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ويدل عليه قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقوله إن ذلك في كتاب وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى غير ذلك من الآيات دالة على أن القدر واقع وأن الإيمان به واجب. نكتفي بهذا القدر ونأخذ شيئا من الأسئلة الذي نستطيع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كثير من الأخوة يطلبون يقولون نرجو من الأخوة الذين كتبوا دروس الشيخ أحمد النجمي كاملة أو شبه كاملة ودروس الشيخ عبد الباري أن ينزلوها لكي يستفيد الشباب من تصويرها أو استدراك ما فاتهم من الدروس. فهذا طلب طيب ويعني نرجو من الأخوة الذين نسخوا الدروس أن يعني يعطوها الأخوة لكي يصوروا. وأيضا نحن عندنا أشرطة تخص الدورة سجلنا جميع الدروس والأسئلة التي تلقى على الشيخين فمن أراد في نهاية الدورة نسخ أي محاضرة أو درس فله ذلك. السؤال الأول يقول ورد في الحديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، فهل هذا الخير خاص بمن أسلم ومات على الإسلام أم أنه عام في كل الناس حتى من يموت وهو كافر ولكن في قلبه خير؟ لا، بل هو من مات على الإسلام وعلى التوحيد. نعم. السؤال الثاني لماذا لم يذكر الحج في حديث وفد عبد القيس؟ إن لم يذكر في هذا فقد ذكر في غيره. سؤال هل الحوت نون هو المقصود في سورة القلم في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون؟ لا، الله أعلم، هذا شيء لا أدري. نعم قهوة كيف؟ لا. سؤال الآخر يقول سائله ما رأيكم في من يصف الإمام الألباني بأنه مرجئ مع أن سماحة بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله في حياتهما لم يذكر ذلك عنه بل ذكر عنه كل خير، فما رأيكم بذلك؟ رأينا في ذلك أن من يقول هذا فإنه قد ظلم الألباني، وإن الألباني رحمه الله قد حبس نفسه 70 عاما في خدمة السنة وعمل أعمالا يشكر عليها وقد لا تجدها لأحد. إذا نظرت في الأولين والآخرين لا تجد لأحد خدمة للسنة كما خدم. إذن فمن يقول هذا فقد ظلم الألباني بهذا القول وسيلقى جزاء. الألباني يقول أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان والألباني يقول أن العمل من الإيمان، إلا أنه قال في الصلاة كما قال غيره من الأئمة بأن تركها تكاسلا لا يعد كفرا، قال هذا ورجحه كما قال غيره. فالذي يقول بأنه مرجئ في نظري أنه ظلم الألباني بهذا القول، وسيحاكمه الألباني بين يدي ربه. كذلك أيضا الجماعة قرأت ما كتبوا فلم أرى فيه يعني ما يوجب هذا القول، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الشيطان يريد أن يفرق أهل السنة والجماعة، وإخوان الشياطين من الحزبيين ومن يعني تعاطف معهم لعل لهم يد في هذا، نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب في الله الحديث، هل من وجد في قلبه حبا لأهل الأهواء والأحزاب أن ذلك نقصا في إيمانه ودينه؟ لا شك في ذلك، هذا سؤال من الكويت عبر الشبكة. يقول سائله: عندنا رجل في الكويت يدعى محمد الحمود النجدي، يقول محمد الحمود النجدي، ايش محمد الحمود النجدي كذا مكتوب، رجل في الكويت يدعى بس الأخير النجدي، محمد الحمود النجدي النجدي نعم. ايوه يقول في إحدى كتاباته عن سيد قطب بأنه لا ينبغي لأي طالب علم أن تخلو مكتبته من كتاب في ظلال القرآن، فيقول: هل نترك الشباب يحضرون دروسه أم لا؟ أقول نعوذ بالله من العمى، ونسأل الله العفو والعافية. الذي يكفر المسلمين ويقول أن المسلمين كلهم قد ارتدوا عن الإسلام، لا تخلو مكتبة طالب علم من كتبه، أعوذ بالله، هذا عمى هذا. ولا ينبغي لطالب علم أن يأتي إلى مثل هذا. نعم. يقول: هل موسى ابن عمران أخ لمريم بنت عمران؟ وإذا لم يكن فكم بينهم؟ أذكر لكم قصة في هذا، وهو أني من فضل الله عز وجل علي أني كنت أشرح صحيح البخاري في المسجد ما بين صلاة العشاء، ما بين أذان العشاء والإقامة، وقد نطول إلى ساعة النهار الآخر. فأتينا في باب الأنبياء إلى مريم بنت عمران، فقال رجل من الحاضرين: مريم بنت عمران، قيل لها حينما أتت بعيسى تحمله: يا أخت هارون، وهي مريم بنت عمران، إذن فهي أخت موسى وهارون. قلت له: لا، نازعني في هذا، فذهبت ورجعت إلى ترجمة موسى بن يعني موسى عليه السلام وهارون في البداية والنهاية، وإلى ترجمة مريم فيها، وإذا بابن كثير يقول أن بين موسى ابن عمران عليه السلام وبين عيسى 1900 سنة، 1900 سنة، يعني مثل المدة التي ما بين عيسى وزمننا هذا. نعم. لأنهم يتسمون بأسماء يعني أنبيائهم فالأسماء كثير. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة من الكويت، يقول: تكلمتم بالأمس عن حديث فإنك لا تدري ما أحدثه بعده، ولم نفهم ما قلتم حفظكم الله، واستشكل علينا شيئان كما كتب. الأول: هل المقصود بقوله هم الصحابة؟ الثاني: هل الصحابة يعذبون في الآخرة؟ أنا وضحت أمس في الأخير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصحابي أو أصيحاري ليس معنى ذلك أنهم الصحابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين خيل دهم وخيل بلق، أفلا يعرفها؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه من أصحابه لأن فيهم علامة أصحابه، ولكنهم أتوا أمورا أوجبت حرمانهم من حوض من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من الشرب من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت الملائكة إنهم أحدثوا بعده. نعم. فالأمر في هذا واضح، يعني كونهم أحدثوا بعده معناه أنهم استحقوا دخول النار مؤقتا، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم: هل هناك تكفير في مسائل الخلاف؟ نعم. هل هناك تكفير في مسائل الخلاف؟ كيف تكفير المسائل؟ هل يكفر من خالف في مسألة خلافية؟ هذا اللي يظهر من سؤالك. لا، يعني يختلف الخلاف، وغالبا أنه لا يكون كذلك. نعم. هل يلزم من قول أو فعل الكفر تكفير قائله؟ هل يلزم من قول أو فعل الكفر تكفير قائله أو فاعله على سبيل التعيين؟ كيف؟ يعني من وقع في كفر هل أو تكلم بكفر هل يكفر على سبيل التعيين؟ يكفر حتى يتوب إذا وقع في الكفر، يعني كالاستهزاء بالدين إذا قصد به الاستهزاء للدين يعني استهانة للدين وسخرية منه هذا يعتبر كفرا. من يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهكذا يعتبر كافرا حتى يعود ويتوب. لكن من سب الرسول أو نبيا من الأنبياء، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس له توبة وأنه يبتل حدا. نعم، كما في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. يقول: رجل سني قال لأحد الروافض الشيعة أنت كافر. رجل سني قال لأحد الروافض الشيعة أنت كافر، فهل عليه شيء من ذلك؟ إن كان هذا من الروافض الذين يعتقدون اعتقادات توجب الكفر، والغالب أنهم كلهم، أما الذراء الشيخين أبي بكر وعمر فكلهم مجمعون عليه إلا الزيدية، فإنهم لا يسبون إلا عمرو بن العاص ومعاوية وعائشة وأمثل هؤلاء الذين كانوا مع معاوية في زمن. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة من الإمارات، يقول سائله: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول كتب ابن حزم والشوكاني تعلم الجرأة على السلف؟ ما رأيكم في من يقول كتب ابن حزم والشوكاني تعلم الجرأة على السلف؟ فما صحة هذا الكلام؟ وعلى كل حال هذا ربما يكون فيه شيء من الحقيقة في حق ابن حزم، أما الشوكاني فلا. الشوكاني لو حصل منه شيء فهو ربما يقال أنه في محله، لكن ابن حزم لا شك أنه يعني لسانه سليط على السلف، ولكنه في كتابه يعني وفي يعني علمه جيد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربما كانت هذه المقالة فيها صرف عن كتبهم، والحقيقة كتاب المحلة المحلة كتاب جيد وعظيم، وإن كان فيه قد يهم أوهام ابن حزم ويضعف الحديث الصحيح أو يصحح الحديث الضعيف وينتقد في بعضها ويتكلم على المخالفين له، ولكن فيه خير كثير وفيه علم كثير ينبغي للإنسان أن يقرأه وأن يجتنب طريقته وسلاطة لسانه وكلامه على الأئمة رحمهم الله. ينبغي أن ندعها على جانب ونأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ من العلم. بقي شيء؟ إيش؟ باقي سؤال. يقول السائل هنا: أحسن الله إليكم، إني شاب أرغب بطلب العلم الشرعي وبالسير على منهج الصحابة، إلا أن في بلدي عدة جمعيات خيرية كجمعية حياء التراث الإسلامي وغيرها، وكلهم يلزموني بالسير معهم دون غيرهم، ولقد سمعت من بعض طلاب العلم أن هؤلاء حزبيون، فماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع السنة والجماعة، وأن تترك هؤلاء الذين عندهم ما عندهم من التحزب، أن تكون سلفيا، وأن تلازم بعض الشيوخ السلفيين، لعل الله أن ينفعك بذلك. أما كونك تلتحق بجمعية من هذه الجمعيات فلا أرى لك هذا، فإنهم إن أعطوك شيئا من المساعدة يلزمونك بهذا بأن تكون معهم. ولقد بلغني عن بعض الجمعيات باليمن مثلا كالسرورية أنهم يأتون إلى الواحد من طلاب العلم ويدعونه إلى الالتحاق بهم ويرغبونه ويعطونه المال، ثم يكتبون هذا المال عليه. مثلا قال أنا بحاجة إلى بيت، أعطوه مبلغا من المال ليبني به بيت. أنا بحاجة إلى سيارة، أعطوه مبلغا من المال يشتري به دباب ولا سيارة ولا كذا، هكذا يكتبونها عليه. إذا وجد الحقيقة وأراد أن يعدل عنهم إلى غيرهم قالوا له تعال هات اللي عندك كله الأول والأخير، ترى مكتوب مرصود عليك، ما دام أنت تريد أن تتركنا فهات اللي عندك كله سلمه الآن ولا نفكك ولا أرخلناك السجن، فيذعن ويبقى معه. فهذه الجمعيات التي تخدم الحزبية وهي من الحزبية لا ينبغي الدخول فيها ولا خير في أصحابها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم محمد وعلى آله. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3-7-8-9-3-8.